الصبأ قال سورة الصبأ بالصرف وتركه، نقول صبأ وصبأ وتركه كما سيأتي، سميت بذلك لذكر قصة صبأ فيها من باب تسمية الشيء باسم بعده. وصبأ لقد كان لصبأ في مسكنهم ناس من أهل اليمن قبيلة، ويلا البلد بر سمي بنفس الاسم. المفسر يقول مكية إلا ويرى الذين أوتوا العلم الآية، وهي 54 آية، اختلفوا في كم آية؟ في آية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، حمد تعالى نفسه بذلك، والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد، وهو الوصف بالجميل لله تعالى. الملحوظة دائما بنذكرها، الناس أحيانا بينتبهوا لها أحيانا ما بينتبهوا لها. طبعا 5 سور قلنا في القرآن كلها بدأت بالحمد لله، الحمد لله، الفاتحة والأنعام وكهف وسورتي سبع وفاطر. يلا السورة اللي بدأت بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الرب. هل ربنا داير يدينا خبر على أن الحمد له، ولا قال لنا قولوا الحمد لله؟ يعني الكلام جاء في الصور دي، هل قاصدين به الإنشاء ولا قاصدين به الخبر؟ صاحباء تفسير الجلالين رجحوا على أنه شنو، ربنا قصد أن يثني على نفسه ويعلم عباده أنه كان أراد أن يثني عليه ويقول الحمد لله. عشان كده هنا الشيخ بيقول شنو، حمد تعالى نفسه بذلك، والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد له، وهو الوصف بالجميل لله تعالى ثابت له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا. ما في السماوات له وما في الأرض له، وله الحمد في الآخرة كالدنيا، زي ما يحمد هنا في الدنيا وفي الآخرة يحمد في الآخرة، كما يحمد في الآخرة يحمد في الدنيا. يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة، لأن الجنة الزول اللي بيدوه لها هي تستحق وتستاهل كون الإنسان يحمد الله عليها. وهو الحكيم في فعله الخبير بخلقه، يعلم ما يلج يدخل في الأرض كماء وغيره، ده شنو دي الأشياء اللي بتخش في الوطن، وما يخرج منها، بيخرج منها شنو كنبات وغيره، النبات يخرج من الأرض وغيره شنو البترول ومشاكل ذلك والذهب والفضة، المعادن دي كلها داخلة من هذا الباب. وما ينزل من السماء من رزق وغيره، وما يعرج يصعد فيها من عمل وغيره، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو الرحيم بأوليائه الغفور لهم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة القيامة، هم ناكرين لها قيامة، قالوا ما جاية. الله قال للنبي قل لهم بلى وربي لتأتينكم، لا جاياكم، لتأتينكم عالم الغيب بالجر صفة والرفع خبر مبتدأ، وعلام بالجر علام الغيب وعالم الغيب وعلام بالجر، شوف في القراءة بتجيب شنو، علام الغيب عالم الغيب، حس هنا علام الغيب، في بعالم وبعلام، وكل كلمة الغيب دي شنو يا أخوانا، عالم دي بنكون نديها الجر، لأنه شنو بلا وربي، لأن الواو بتاعت الغزم كلمة ربي جاءت موقعها من الإعراب أنه شنو يعمل لها الشكل تهد، لما بيجي يعمل لها شكل تهد يبقى عالم وعلام، كله يكون عنده شنو تهد. لا يعزب لا يقيب عنه مثقال وزن ذرة، أصقر نملة حاجة تقيب على الله سبحانه وتعالى ما في، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، حاجة تفوت عليه ما في. في السماوات كانت الذرة، ولا في الأرض كانت الذرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين، هو اللوح المحفوظ مكتوب به حاجاتها كلها من أولها إلى آخرها. طيب، إلا في كتاب مبين ليجزي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ربنا كتب الكلام ده وقداه وقدره عشان يجازي كل واحد من الناس بعمله، ورزق كريم بيقول جنة، يعني رزقا كريما حسنا في الجنة، ربنا يحسن لك أنواع الأرزاق اللي بيديك هنا. والذين سعوا في آياتنا، معناه في إبطال آياتنا القرآن، دارين يقولوا أن القرآن ما كلام الله وده ما بيشبه، أنه ما ممكن الله يكون إنه يرسل بشر وما شاكل ذلك. الناس اللي سعوا في كون يبطلوا كون القرآن كلام الله، ربنا قالوا الذين سعوا في آياتنا معجزين ومعاجزين، في قراءة هنا وفيما يأتي معاجزين أي مقدرين عجزا. طيب، والذين سعوا في آياتنا معجزين، معناته ما يظن أنهم معجزين، معاجزين ما يقدر أن ربنا عجز أن شايف ما يظن أن ربنا عجز أن يصيبهم بعذاب وعقوبة منهم، ده معنى كلمة شنو. وفيما يأتي معاجزين بيقول أي مقدرين عجزنا أو مسابقين لنا. معاجزين هم اللي ربنا محلهم، لما محلهم ظنوا أن الله سبحانه وتعالى شنو ما بيقدر لهم، أو كمان معجزين ما يظنوا أنهم شنو يعجزوا الله، في تشديد، أيوة في التشديد هنا في القراءة ولا شنو. والذين أوسعوا في إبطال آياتنا معجزين في الأرض، وفي قراءة هنا وفيما يأتي معاجزين، التشديد في هذه القراءة دي ناس الأول معجزين، أيوة حصينا في حفص، في حفصنا مشددة أيوة، لكن هو ما تطرق له، ما تعرض له، يعني حصل وقرينا معجزين معنى من أعجز فلان فلانا، يعني الله قال الناس اللي سووا في إبطال آيات الله عز وجل وظنوا أنهم شنو فاتوا الله، ده معنى الإعجاز ما قدر علينا قالوا. أما معاجزين اللي قدروا عجز الله عز وجل وما تعرض للإضطراب التشديد. يلا تكون بتاعت شنو، طيب معجزين يبقى شنو، يلا نفس الشغلانة، ها معجزين ومعجزين، لأنه شنو دمى من الثلاثي وده من الثلاثي المضاعف وده من الرباعي، الثلاثي المضاعف والرباعي معناهم واحد، ثلاثي مضاعف يبقى كم، رباعي، واقع علينا. يلا أولئك لهم عذاب من رجز سيء العذاب، ده الرجز، الرجز ها بيقول أسوأ أنواع العذاب، أليم مؤلم بالجر والرفي، صفة لرجز وعذاب. ويرى الرؤية هنا بمعنى العلم، الرؤية بقت شنو يا أخوانا الناس، قلبية، في رؤية بصرية، الرؤية البصرية بتنسب لها كم مفعول واحد، أما الرؤية القلبية بتنسب لها اثنين شنو مفعيل. ويرى بمعنى يعلم الذين أوتوا العلم، شايف مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه، الذي أنزل إليك من ربك آية القرآن هو ها قال ده دمير فصل الحق، طبعا انت تتوقع ان تلقى شنو هو الحق، لكن القراءة بتاعت هو الحق ده شنو قال ده المفعول تاني بتاع كلمة شنو يا اخوانا، كلمة يرى، بس يرى ها الذين اوتوا العلم ها الذي، الذي شنو مفعول اول، ها الحق ده مفعول الثاني، يها الحق ويهدي الى صراط طريق العزيز الحميد أي الله ذي العزة المحمود، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الذي أنزل إليك من ربك يهو الحق الما في حق إلا هو، وربنا سبحانه وتعالى هو العزيز العند العزة الحميد معنى المحمود في فعله. وقال الذين كفروا، أي قال بعضهم على جهة التعجيب لبعض، أسمع حاجات الغريبة دي، قالوا هل ندلكم نوريكم واحد على رجل هو محمد ينبئكم يخبركم أنكم إذا مزقتم قطئتم ثم كل ممزق بمعنى تمزيق إنكم لفي خلق جديد، تعالوا نوريكم واحد يوريكم يقول لكم كم مت واتقطعت قطعة قطعتان هاي بقلكم جداد، تعالوا نوريكم ليه، وينو يا هدى، وقال علينا الكلام ده، هم قالوا الكلام ده شنو يا أخوانا، هما متعجبين ومستغربين كيف يقول الكلام ده، كده تعالوا هنا نوريكم الزول ده يوريكم يقول لكم شنو، انتوا بعد ما متوا واتمزقتوا والأدام بتاعتكم دي اتقطعت تاني يقول لكم أنها هتقوم من جديد، يعني معناته انه الأدام كان يتقطع هنا شنو ديام ما في، عشان كده هم ناكرين الكلام ده. كل ممزغ انكم لفي خلق جديد. ربنا سبحانه وتعالى قال على لسانه افترى بفتح الحمزه للاستفهام واستغنى بها عن حمزه الوصل. اصل الكلام افترى كده او زي ده، يلا استغنى بالحمزه بتاعت الاستفهام عن الحمزه بتاعت الوصل. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الكفار دي قالوا الشغل ده هو افترى على الله كذبا في ذلك. قال الله قال الناس كم ماتوا يقوموا، الله ما قالوا ام به جنه ولا هو عنده جنون، تخيل به ذلك. قال تعالى بل الذين لا يؤمنون بالاخره المشتمله على البعث والعذاب في العذاب فيها والضلال البعيد من الحق في الدنيا. شايف في ضلال عنها، معناتها ما بيعرفوا عنها اي حاجه، عشان كده بينكروها. افلم يروا الرؤيا بمعنى شنو النظر، افلم يروا ينظروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم ما فوقهم وما تحتهم من السماء والارض خلي يسوبوا ويصعدوا انذارهم. الله قال ان نشاء نخسف بهم الارض، كان دايرين تتفتح ويعمل لهم خسف زي بتاع قارون، او نسقط عليهم كسفا بسكون السين وفتح كسفا، الاثنين القراءتين بمعنى واحد، من السماء، وفي قراءة في الافعال الثلاثه بالياء يسقط يشاء ها يخسف كده، الافعال دي كلها شنو جاي بالياء، ممكن بالنون وممكن شنو يا اخوانا يخسف ها تخسف نخسف ونسقط ها نشاء ها يشاء يخسف يسقط، كل الثلاثة قال ممكن يجي بالياء وممكن بالنون، خطاب وغيبة. إن في ذلك المرعي لو رفعت رأسك إلى السماء ونظرت إلى الآيات والعبر لآية لكل عبد منيب راج إلى ربه، تدل على قدرة الله على البعث وما يشاء الشلي ربنا سبحانه وتعالى شاء وأراد أن يكون. يلا ولقد آتينا داود منا فضلا، الفضل قال نبوة وكتابا، ربنا جعله نبي ورسول وأداه شنو كمان ملك ها، وربنا أداه الكتاب اللي هو زبور، وآتينا داود زبورا، وتاني شنو ربنا قال وقلنا يا جبال أويبي معه والطير. الأوبة من الإياب، والإياب هو الرجوع، يعني كان قال رجعي معه. هسه واحد كان بيقرأ القصيدة انت بتشيله معه ولا ما هي، يلا الله قال للجبال كان هو صبه يلا صبه معه أو بيرجع معه، هو قال زي ما الشيل قال هنا يقول هالجبال تصبه مع سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. عند التلاوة بعدين بيتلوها لشنو يا أخوانا، يتلوها للتوراة الزبور بتاعته يوم القيامة بصوت، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبي موسى الأشعري شنو لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، عند التلاوة بيتلوها هناك يوم القيامة الناس يستجيبوا لها. الله قال لقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوي بماه بالتسبيح، والطير بالنصب عطفا على محل الجبال. حس يا جبال دي ما فيها ضم لفظا لكن محلها شنو النصب، عشان كده كان دارين نعطف حاجة على كلمة يا جبال نعطفها على شنو على منصوب، لأنه لو كان حصلت الإضافة جبال مكة يبقى كان يبقى شنو منصوب، لما بقى ما في بقى مفرد، والمفرد ده شنو يكون مبني على الضم في محل نصب. يلا أي ها قال شنو قال أطفن على محل الجبال أي ودعوناها تصبح معه، تصبح الجبال معه، الجبل يصبح والحصى تصبح كده يصبح. ونبينا عليه الصلاة والسلام قلنا حصلي وهذا النوع من المعجزة كون الحصى كف يصبح لله الحصاة بها صبحت في كف النبي عليه الصلاة والسلام، والطعام فيه خشب بيأكل الطعام ذاته بيقول سبحان الله والحمد لله. وألنا له الحديد فكان في يده كالعجين، بس كده ده يشيل الحديد زي الطين كده خارق للعادة. ويقول لكن ده ما بيبقى مستحيل له. هو ذاته العبد ذاته المستحيل ذاته دليل المعجزة بتاعته ذاته المستحيل اللي ما بيبقى معدها وما خارق للعادة. شيخ عباس أحمد عباس قال تقول لكن الشغل ده بيبقى قال النبي ما خارق للعادة لكن انت ما بتعرف يعني الناس ما بيعرفوا. طيب المعجزة معناها شنو تعريفها شنو؟ والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يدي مدعي النبوة وخارق للعادة. الخارق للعادة شنو؟ حسد البدون قبل كده شفتوا كم نفر تعرف كده ساكت بس. طيب يلا طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يتير النبي أو الولي ده شنو؟ أمر خارق للعادة. ما وإنت قاعد طيب كم بقى قدر العادة زي العادة طيب هو معجزة شنو؟ طيب بقى يتكلم مع الحجر والشجر. طيب ما ده الخارق ذاته للعادة. الكلام اللي بتدل على انه صادق شنو؟ ما بيعرفوا الحاصل شنو مساكين. هو خارق للعاده اصلا برا من العاده. وعلنا له الحديد فكان في يده كالعجين. شوف يجيب يدردم ويدردم ويعمل حلقه يحلقها زي ده. ثاني يعمل واحده حلقه يدخل في جاي كده يعمل زي ده. الله قال وقدر في السرد. ما تعمل الشاك كده يبدأ يتكلم نفسه ما يقدر يتحرك. وما تفته مره واحده كده الدربه شنو؟ تجيب دعنه تخش في النص. ما يمنع من التحرك. وبالو كان الناس بتعمل صفائح تعمل لك لوحة قدر دي تخطها قدامك عشان كان جابوا لك تعانى ولا ضربة بالسيف ما تصل لك. أما هو عمل جنازير دي كده داخل ده في داخل ده تلبس ممكن تتوطح وتتحرك وتميل يمين وشمال. وكان تعانوا التعانى ما بتخش لأنه قدر في السرد. ما عمل واسع مرة واحدة وما عمل ضيق مرة واحدة. وعلنا له الحديد أن يعمل منه سابقات يعني دروءا كوامل. سابقات دمانات لمحذوف شايف يجرها لابسها على الأرض. وغدر في السرد يعني قال نسج الدروء قيل لسانيها السراد أي اجعلها اجعله بحيث تتناسب حلقه. ما تاب الحلقة واحدة كبيرة والثاني جنون صغيرة يبقى ما بيحصل مناسب. وعملوه على داود معه صالحا إني بما تعملون بصير. يعمل الصالح زي ما داود بيعمل كان عملته ربنا سبحانه وتعالى قال فأجازيكم به. وسخرنا لداود وسخرنا لسليمان الريح ولسليمان الريح معناه وسخرنا لسليمان الريح. وفي قراءة قال قراءة الرفع بتقدير تسخير الريح حس وسخرنا لسليمان الريح. ها ودي كما شنو لسليمان الريح والريح دي قال مرفوع قال بتقدير تسخير الريح لسليمان. غدوها مسيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال شهر. ورواه سيرها من الزوال إلى الغروب شهر. بس كان مشهد من الصباح لحد الزوال يكون مسافة شهر. وكان راحت بر زيداء من الأصر لحد الغروب يكون مسيرة شهر. يعني إذن من الشام لحد اليمن شنو من الصباح لحد الظهر كده ساكت رخان. وما تبقى كمان ماشي سريع مره واحده لا من الناس يا اخوانا يطيروا من فوق لها. حسيت الطياره الماشيه في الجو ده الطياره ما عندها شباك الا الشباك بتاع الطوارئ كان هرقت انه الله جعل له ينزل بالشمسيه كان ما تحرك كده هناي. ليه ما بيعمل لها شباك؟ الهواء كان خشن جواها ما بتنقلف ما بتقيف ما بيحصل خلل فوق التوازن ما بتقدر تتزن. طيب ها الريف بتاع سيدنا سليمان الناس هنا اخونا ما قاعدين في متن الريف بس فقط لو جرت بهم اكثر من اللازم شنو بتطير ويتو. عشان كده شنو غدوها شهر ورواه عشر يركب هو وجماته بأبجهم كلهم فوق الريف بس تشيلهم رخان كمان بارده دقداق ما في سسته تلاقوا زي ده بنزين ما في وجاز ما في وما في محتاجين لكذا ما في بس كده متى ما دارين يلا تشيلهم كده يا وزيدة. ولازم شو هذا الخارق للعادة يا شيخ؟ ويقول الشغل ده عادة ما بيبقى عادة في منه لكن فيني أنا وفي إيدنا هم الأنبياء ما خارق إلا العادة ما ده خروج ذاته للعادة من برا من الكلام ده. ولسليمان الريحة غدوها شهر قربنا غدوها شهر ما ناجنه كم مشت من الصباح ها لحد 200 يا شيخ لحد الزوال معناه ها مسافه بتاع الشهر. والرواح من صلاه الظهر لحد شنو يا اخوان الغروب اسمه الرواح. يلا كم مشت من الظهر لحد ما بعد العصر شنو مصيره بتاعت شهر. يلا عرفنا المسافه بتاعتها هكذا من الشام لليمن مسافه شهر، من الشام لليمن مسافه شهر، يعني بس من الشام لليمن شنو من الصباح لدينا ما كويس ما قلتها بدل شهر كامل يوم واحد. وبعد شنو درداك ما في ما في حاجه اسمها تعبت ولا هنا تقاعد بس وهي ماشيه بيكم كده كده. التحدين كان داير شنو يوقفها بس تقيف ما تعمل دايرين تقيف تقيف. لا التحدين ما بيجيب الدقدق يمكن ما دايرين يصلوا. قضوها شهر ورواهها شهر. تاني الحصل شنو يا شيخ؟ وأسلنا أذبنا له عين القطر أي النحاس فأجريت ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء وعمل الناس اليوم إلى وعمل الناس إلى اليوم مما أوتي سليمان. ها الخارج للآية الغريب زي شنو ربنا قال سيلنا له عين نبعت من الوطاع ما موية لكن قطر آتوني أفرق عليه شنو اللي هو النحاس، نحاس جرى من الوطاع المعادن قاعدة تحت الأرض لكن الله ما قال لها تمرق عشان كده ما بتمرق. ها وما قال لها تزوب عشان كده ما بتزوب. دك كمان ربنا قال له شنو زوب واطلع. جرى ثلاثة يوم النحاس جاري زي الموية دي. قال الناس شغل اللي بتسوي بالنحاس ده كله قال من شغل سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. شايف قروش كتير ولا جنوه؟ قروش كتير يعني أيوة يساوي اقتصاد تعدوه الكتير خلاص. ها وأصلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. شايف بعمر ربه ومن يزق يعدل منهم عن أمرنا له بطاعته نزق من عذاب من عذاب السعير النار. أنه سيدنا داود عليه سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ربنا جعله نبي وملك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما الرسالة جاته قال له اختار الدائرة في وظيفة نبي عبد ونبي ملك تختار اللي انت دائرة. ها دار يا تملف نبي عبد ولا نبي ملك؟ آية اللي سيدنا جبريل كده قال له تهت يتواضع لي الله هتواضع هيختار النبي عبد. كان بقى نبي ملك شنو تقدر تقابله مات ما بيتقابل لك حرس قدام وورا وإيه ده ماسك حبابة ده يحب فوق وده شنو ده شنو ما في. قال حول على نفسك الشأن فإني ابن امرأة من قريش كانت تأكل الغديد ومي بتأكل شرموت نعم ناشف دول بيأكل نعم ناشف ده معنى عبارة بس يقول إني آكل كما يأكل العبد نقول فيه وطعت لنا أكل ما أكل على خوان فوق ترابيزة تب ما أكل. وكان أكل الصحابة يدلكوا والباقي في كفوف وصواعدهم. يلا كده يا هوزي ده عندكم شنو تاني؟ ما بغسل بالصابون كده صابون قديم من قبل الإسلام فيه نسينا الكيماوي من قبل الإسلام فيه كده بس يدينهم كفوف وصواعدهم ما عندهم أي حاجة. ورغيف يقول لا ما يطلوا من البتاب ده بيبتابة خسارة ودوين ما تخرب الرغيف خلوها بيبتابة ما ينخلوا ما عندهم نخالة بيسوي شنو كده بس كان نغلوا كده بس القام ده شالوا باليد كنا. أما كونوا بالغربال لا ما بيستعملوها كده يأكلوا بيبتابة. فأنا قال صحتهم ولو كده خير من صحتكم حسزول بيأكل التمر ويأكل شنو يعيش هسه انت كان اكلت التمر ده وبتعيش. ها شايف شغلاني شنو النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن قال إنا لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. شايف الصحة كده بتكون فيه التعامل في المعدة خلاص اتخرط انتهى يلا تبقى عندها قابلية الأكل ذاته يكون شنو حلو تأكل وكان أكلت مش إلا تبقى البطن ستة في ستة حتى تخليه لا خلي أربعة في أربعة فرق بتاعت اثنين دي خليها كده الصحة بتكون في قاعدة موجودة. حس الناس مشكلة كبيرة في العالم لنا زي ما قلنا العالم الثالث ده ما عندنا مشكلة لأنه عندنا حبة جو كده شوية لكن المشكلة الكبيرة حسا في العالم من جمل المشاكل السمنة خواجة بيه علمه بيه فكره ده ما لاقي ذات يسوي لها شنو بس سمنة بس الناس سمن بيك كتير بس مشكلة كبيرة يعالجوها كيف ما وصاحب السمنة الكبيرة اللي بيدفع 100 مليار يبقى زول خفيف يقوم جاري زيك انت حسب يدفع طوالي. قال لي مرض صغير مع مرض كبير من هنا بس للسريف ده كده يا وزيدة. كان قال ده اكل مرفعين اللي يجي ياكله يمشي. لكن انت عايزك كرك حسبين قعدك ده ممكن تلوت كده ده وتجي لا دي نعمة الله اداك ليها ما تعرفها الا لما تشوف زول اخر ذاك هناك شنو السمنة دي ها مشكلة بتاعت العالم الان سمنة بس. ها عرفت ولا ما عرفت يا شيخ؟ ها يلا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس كل واحد زي بمحطته. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم يعدل منهم عن أمرنا له بطاعته نزغه من عذاب أليم شغال له من عذاب السعير النار في الآخرة. وقيل في الدنيا بأن يضربه ملك بصوت منها ضربة تهرقه العذاب السعير. قيل في الآخرة اللي هي النار وقيل في الدنيا الملك شال له صوت والصوت فوق شنو مكهرب يضربه ضربة واحدة شنو يتحرك بيه حرك به شنو الجن ذاته اللي تمرد على سليمان. عشان كده غصبا عنه كان قال له تعالوا يجوا اشتغلوا يشتغلوا امشوا يمشوا كده الجن ما صعب خلاص. يعملون له ما يشاء من محاريب ابنيه مرتفعه يصعد اليها بدرج اللي هو عمارات ما بيركبوها الا بشنو بسلم فوق حتى كده يا وزيده. ها وتماثيل جم تمثاله كل شيء مثلته بشيء اي صور من نحاس وزجاج ورخام ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته. مسك ده وزيده ده التماثيل تمثال اي حاجه مثلوا بها حاجه يسمى تمثال. قال الصور في شريعته ما حرام. وجفان جمع جفنه كالجواب شايف عملكم البداها اذا كان التكايب بتاع المشايخ بيعمل شنو الساج بيشيل لحد كم شوال 10 شوال ولا أقل له خمسة عشرة مش يلا دال هناي والملاح كمان عملنا سحيري كده صغير ده شنو ده الشغل بتاع الملاح سحيري كده صغير ده الملاح. طيب هو سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ديل بيشتغلوا له شنو شغلوا له سحريك من بدري. وجفان كالجواب جفان جم جفنة الجفنة القدا قال زي الجواب زي الحوت حوت بتاع الحديد اللي بيعملوا بتاع المويدة قال للجفنة شايف جم جابية وهي حوض كبير يجتمع على الجفنة 1000 رجل يأكلون منها. عرفت يا شيخ حقتكم دي ما تمثيل فقط لأنه ما هل يشيل 1000 نفر دشني أخوانا شغل ما كبير خلاص 1000 نفر يتموا في الجفن الواحد القدح الواحد يأكل منه لبسنا الكلام لمنه الجن. وتاني شغالي شنو وقدور شغالي لكم قدور حلل راسيات ثابتة لها قوائم لا تتحرك أنا ماكنها تتخذ من الجبال باليمن يصعد إليها بالسلالم. وقلنا اعملوا وقلنا اعملوا يا آل داود آل داود ما نعرف ان دا محذوف عشان كده رجع الحرف قال يا آل داود بطاعة الله شكرا له على ما آتاكم وقليل من عبادي الشكور العامل بطاعتي شكرا لنعمتي. في كتار بيعملوا لكن ما بيعملوا بطاعة الله عز وجل عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دار يوريهم على انه في واحد بيشكروا وفي واحد ما بيشكروا. ربنا قال فلما قضينا عليه الموت أي على سليمان على سليمان الموت أي مات ومكث قائما على أسا حولا ميتا والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة. ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم أي شيء ربنا جابه بيجعله لحكمة. في زمن سيدنا سليمان الناس بتتحدث على أن الجن بتعرف الغيب أي تعرف الغيب تعرف الغيب ربنا داري يوريكم إنما الغيب لله الجن ذاتهم تعرفه. حس أنا خدت رقم في ذهني الجن بيعرفه ما بيزول بيعرفه. يلا ربنا سبحانه وتعالى عشان يوريهم يبطل لهم الاعتقاد الفاسد ده يوريهم على أن الجن ما بتعمل ما بتعرف الغيب. سيدنا سليمان أمرهم بعمل شاق قال لهم اشتغلوا بيبنوا هنقولوا الحجارة دي شغالين تب تب تب تب تب شغالين. هو ماسك عصايته كده واقف مشرف عليها مات سنة كاملة واقف سنة شغالين وما خايفين منه عبيد ولا شنو يلا كده الجن ذات يمسكوك كده تتعدب تتعاقب، والملك قاعد برضه سنة كاملة شغالين. بعد ما الأصب تاتوا الأرض أكلتها، هي التكابي تاتوا جنو وقع على الأرض، لمن وقع حتى ما الجن عرفوا على أنه جنو كان ميت، قالوا طيب حسي يكون مات ميتين. الأرض الأكلت دي خدتوا لها الأسى وشافوا في فترة بتاعت شهر مثلا بتاكل كذا، في شهرين بتاكل كذا، عرفوا أنه جنو معنا المسافة اللي أخذتها دي عندها كم، عندها سنة كاملة، سنة كاملة. طيب الجن بيعرف الغيب، انت مشغلين لك سنة كاملة شغال وانت خايف كمان ما تجيب يدقوك كده يا وزيدة، وانت ما بتعرف اي حاجة. ربنا بتلهم اعتقاد ان الجن بتعرف الغيب، بس دي عدل ها ما دلهم على موت جنو، ربنا دار يوريهم انه في اضعف حاجة توريهم. ها ومكث قائما على عصا حولا ميتا والجن تعمل تلك الاعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته حتى أكلت الأرض عصاه فخر ميتا. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض مصدر أردت الخشبة بالبناء ها للمفعول أكلتها. ها أردت الخشبة، أردت الخشبة بمعنى أصابت الأرض. كلمة دابة الأرض دي هنا الشيخ داري يقول لك لأنه مش بيقصد دابة الأرض، بمعنى الدابة الموجودة في الوتل السقلالة مش الأرض. الأرض بمعنى دابة بتاع شنو؟ بتاعت الأرض. قال أريدت الأرض، قال بالبناء شنو المقول؟ لأنها أكلتها شنو؟ الأرض. شايف؟ تأكل من سأته بالحمز وتركه بعلف. شايف؟ عصاه لأنه ينسى ويطرد ويزجر بها. إلا دابة الأرض، الأرض لا من أكلت، أكلت المنسى بتاعته اللي هي أصاي بتاعته من ساتة، من ساتة ومن ساتة، واحدة تجيب الحمزة والثانية شنو تترك الحمزة. وسموها شنو يا أخوانا؟ من ساء ما بتنسع الشيء، تنسع وما نتأخره. هسا في حاجة دارت تقع عليك تعمل كده بعصايتك شنو؟ تنسيها، تنسيها ما نجنو تأخر وصولها إليك. ده من ساتة ومن ساتة. فلما خر ميتا تبينت الجن انكشف لهم أن مخفف، أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب. ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان ما لبثوا في العذاب المهين العمل الشاق لهم لزنهم حياته خلاف زنهم علم الغيب وإلم كونه سنة بحساب ما أكلته الأرض من الأسى بعد موته يوما وليلة مثلا. بعد ذا انتهت القصة، لقد كان للسبعين إن شاء الله نجيب هنا. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم آت أنفسنا